شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وَلَا تخف إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن يتبعون إلا الظن الإنسان ما تمنى الإثم والفواحش أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأنه هو أغنى وأقنى. وكذبوا واتبعوا

لهم فارتقبهم واصطبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا Oh! طمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة you

له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من يا معشر الجن والإنس

فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لهم ولا جن فإن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان ضاختان فيما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.

لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة Thank you. يَوْمَ مَعْلُومٍ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ لفضيله قيل ارجعوا بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب

حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Oh,

الكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ تؤمنون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله والله ذو الفضل العظيم.